السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة، وهو المجلس الثاني من الكتاب الثالث المقرر في دراسة هذا المعهد، ألا وهو منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي مدخل ومقدمة وشرح للبيت الأول مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، وهو قوله: سعيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. ثم قال رحمنا الله وإياه: فهم الذين قد أخلصوا في دينهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد اكثروا من ذكره في السر والإعلان والإحسان. وهكذا تقرأ قد أخلصوا وقد اكثروا بنقل الهمزة إلى الحرف الذي بعدها لاستقامة وزن البيت. وبعضهم في بعض النسخ، ومنها نسخة المجموع، حذفوا هذه اللفظة قد كأنهم استشكلوا نطقها ووزنها. والناظم رحمه الله تعالى لما ذكر أن السعداء هم الذين تجنبوا سبل الردى وأنهم تيمموا وقصدوا منازل الرضوان، ذكر أول المنازل التي نزلوها والمقاصد التي قصدوها والطرق التي سلكوها، ألا وهي منزلة الإخلاص. فإن أول منازلهم التي نزلوها هي إخلاصهم لله تبارك وتعالى. ولا شك أن كل واحد من هذه المنازل يحتاج منا إلى أضعاف وقت هذه المحاضرة، ولكن كما قالوا قديما: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فنشير إشارات إلى هذه المنازل ربما تكون مهمة ونافعة لسامعها. فإن كل واحدة من هذه المنازل عظيم شأنها ومحتاجة إلى أن يعرفها كل مسلم، فضلا عمن شمر عن ساق الجد والاجتهاد في طلب العلم. وهذه هي المنزلة الأولى والطريق الأول، المنزلة الأولى من منازل السائرين، والطريق الأول من الطريق المسلوك الذي سلكوه. قال رحمه الله: فهم، أي السعداء الذين قد أخلصوا في مشيهم، أي أخلصوا في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى، فلم يخلطوا مع إرادتهم وجه الله جل وعلا شيئا من الإرادات أبدا. والإخلاص معناه التخليص والتنقية والتصفية، وكأن هذا العمل واقع بين شبكات متجاذبة له من رياء وسمعة وعجب وغرور وكبر وما أشبه ذلك من الأمور والشوائب التي تشوبه، فيأتي إليه طالبه ويخلصه من هذه الشوائب كلها ويجرد قصده وإرادته لله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود. هكذا يقول، وهكذا قال غيره من أهل العلم. ويقول العلامة الحكمي عليه رحمة الله: الإخلاص أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. والإخلاص، انتهى كلامه، والإخلاص الذي هو نية العمل أو نية المعمول له، لأنه ينظر إليه من جهة السير ومن جهة السلوك إلى أنه نية المعمول له، ومن جهة ما يتعلق بعلم الفقه وقواعده ينظر فيه الفقهاء إلى أنه نية العمل وما يميز هذا العمل عن غيره. والمراد هنا المعنى الأول، أي أنهم جردوا أعمالهم ومقاصدهم وإراداتهم لله تبارك وتعالى. والنية على هذين الحالين وهذين المعنيين شرط في العبادة، لا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به مرضاته، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا المعنى وهذا المعنى كلاهما شرط في هذه العبادة، شرط في صحة العبادة، كما قرر ذلك أئمة الإسلام: نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، كما يقول العلامة السعدي رحمه الله في نظم القواعد. ويقول العلامة الحكمي عليه رحمة الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رضاه. وهذان هما شرطا العباد: إخلاص العمل لله جل وعلا ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنا في ذلك: يا أيها السني خذ بوصيتي، والزم طريقا شرطه أمران: إخلاص نيتنا لرب واحد، وكذا اتباع دون ما روغان. فالإخلاص شرط في سائر العبادات لا يستثنى منها شيء، والإخلاص عزيز ومعالجة النية عزيز، لكن لا بد لطالب العلم منها. وقد كان السلف رحمهم الله يتخوفون من النية غاية التخوف، وينسبون أنفسهم إلى عدم الإخلاص خوفا من أن يقولوا بأنهم قد أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، وكانت لهم خبيئة يختفون بها عن الناس، لا يراهم فيها أحد ولا يطلع فيها عليهم أحد. جاء عن سفيان بن سعيد الثوري ومجاهد بن جبر المكي أنه قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. وهذا النفس كثير عنهم رحمهم الله، فقد قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: طلبت العلم لنفسي. وكذلك كان الناس، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس شيء أفضل من العلم لمن صلحت نيته. قالوا: ومن نية يا أبا عبد الله؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. ولهذا إلى الإمام أحمد نفسه عليه رحمة الله: أطلبت العلم لله؟ قال: لا، لكن أعجلت. لما سئل أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا لطلبه، وأنهم ربما وقع منهم شيء من هذا الأمر، فكان رحمنا الله وإياه يقول: الحديث يصلحهم، أو كما قال عليه رحمة الله ومغفرته. إذا كان طالب العلم يطلب العلم ويحرص عليه، فإن العلم كفيل بأن يصلح له نيته، لأنه يوصله إلى مراتب الترغيب والترهيب والخوف من الله جل وعلا ولقائه. وتأمل بارك الله فيك، فإن الآثار كثيرة جدا، وما لا يتسع كثير من الوقت لسرد بعضها. تتأمل في هذه الآثار وتنظر إلى أنك لازلت تحتاج إلى معالجة نيتك في سيرك إلى الله، وفي طلبك للعلم، وفي طلبك للحديث. ولا تنظر إلى نفسك في كل عمل تعمله أنك قد أخلصت لله تبارك وتعالى، لأنك إذا فعلت ذلك ركنت إلى نيتك ولم تعالجها ولم تلتفت إليها ولا إلى إصلاحها ولا إلى تكميلها. ذكر الذهبي عن محمد رحمه قال: والله ما أستطيع أقول إني هرم أطلب أريد بها الله معلقا الله ولا أذكر علما أمة يقتدى بهم. طلبوا ميق كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة، وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قال عليه السلام: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله، وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همج الرعاء. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر ما فيها يوما ما فيصحف ما يريده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: لا أنا بعالم ولا رأيت عالما. هكذا علق الإمام الذهبي عليه رحمة الله على الأثر السالف عن هشام الدستوائي عليه رحمة الله. لكن تأمل في قوله: وطلبه قوم فحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق. وهذه الفائدة التي تركز عليها، لأننا نشرح منظومة في السير إلى الله، وأنت سائر إلى الله وسالك للطريق، تعرض لك هذه المقاصد تتجاذبك إذا خلصت من الرياء وأخلصت العمل لله. ربما أصبحت فأعجبتك نفسك ورأيت أنه ليس في الأمة أحد يحتاج أن يكون مقدما إلا أنت، وربما إذا نزلت منزلا أو حضرت مجلسا رأيت أن لك الصدارة وأن هؤلاء لم ينزلوك في منزلتك. فتلك نيات مدخولة. وطالب العلم لا يحضر في قلبه إلا الرب جل وعلا عند عمله، وكما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان. فإذا طلبت العلم أو عملت العمل أو سرت في طريقك إلى الله فإنك لا تلتفت إلى أحد من الناس. تأمل في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو قد اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فانظر إلى هذه الخفية، يخفي عمله حتى عن بعض أعضائه، فلا تعلم الشمال ما أنفقت اليمين. فكيف يعلم بها الناس وكيف يطلع عليها الناس؟ الكثير من الآثار التي هي مقيدة في سير إعلام النبلاء وفي تذكرة الحفاظ وفي لسان الميزان وفي الحلية لأبي نعيم يطول ويطول المقام بذكرها. وتأمل أيضا فيما جاء في ثلاثة كان الإخلاص سببا في نجاتهم في الدنيا وفي الآخرة، وفي ثلاثة كان الرياء سببا في هلاكهم في الدنيا والآخرة. أما الثلاثة الذين كان الإخلاص سببا في نجاتهم فما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره في قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار. ماذا ذكروا من الأعمال؟ ذكروا أعمالا ربما يعملها العبد ولا يلتفت إليها، لكنهم رأوا قدهم قد أخلصوا فيها نياتهم لله تعالى. فذاك ذكر العفة، والآخر ذكر بر الوالدين، والآخر ذكر الرعاية لحق الأجراء. فكلها حقوق إما لله وإما للخلق. وأما الثلاثة الذين كان الرياء سببا في هلاكهم فما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة وجاء عن غيره رضي الله عنه: في أول من تسعر بهم النار، فإنهم هالكون في الدنيا عياذا بالله، وإن كانوا يرون أنفسهم أنهم في النجاة، لأن العبرة بالمآلات. أولئك الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، وهم قارئ القرآن عياذا بالله، والمجاهد والمنفق. أعمال في ظاهرها من أجل الأعمال وأكملها وأحبها إلى الله، لكن لا عبرة بها. لأنها لم تكن لله في حقيقة الأمر. والإخلاص من أعظم أسباب النجاة من الفتن، من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات. فإن الرب تبارك وتعالى لما ذكر في سورة الصافات طائفة من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ختم قصصهم وأخبارهم بقوله إنه من عبادنا المخلصين، لأنهم لما أخلصوا خلصوا لله تبارك وتعالى. ولما ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام مع ما كان عليه من المعاناة والشدة عليه الصلاة والسلام، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وقد ألقي في الجب وهو الكريم ابن الكريم، وبيع وهو الكريم ابن الكريم، وتسلطت عليه امرأة وهو الكريم ابن الكريم، وأدخل في السجن وهو الكريم ابن الكريم، وغرب عن أبيه وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولما قال الله جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، السالك السائر النازل الذي يريد الله جل وعلا يريد أن يصل إلى الله، لا بد وأن يستصحب الإخلاص في كل أقواله وأعماله، والتي من أجلها وأعظمها هذا العلم، حضور العلم وحضور مجالس العلم. فإن هذه الأعمال جليلة لكن ربما تفسدها النية، فرب عمل قليل عظمته النية ورب عمل كثير أفسدته النية، كما جاء عن طائفة من السلف رحمهم الله وغفر لهم. الناظم رحمه الله يقول عنهم فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم في جميع سيرهم مستحضرين للإخلاص، لا يكونون الإخلاص ولكن في جميع أعمالهم، إذا تعلموا أو علموا أو أنفقوا أو صلوا أو دعوا أو نصحوا أو جاهدوا لا يتركون الإخلاص، لأنهم إذا تركوا الإخلاص فقد أفسدوا أعمالهم التي يريدون أن تكون سببا لنجاتهم. وهذا المقام كما قلت لكم مقام كبير جليل القدر. ثم إن الناظم رحمه الله قال فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. المتشرعة هم المتفقهة وهم الذين لزموا الشريعة، وهذا المصطلح مصطلح متأخر لم يكن معروفا عند كثيرين من أئمة السلف، وإنما كان يستعمل في حقهم القراء وطلاب الحديث وما أشبه ذلك، لكن هو أعوزه النظم إلى استعمال هذا اللفظ. وقوله هنا متشرعين بشرعة الرحمن، الشرعة هي الشريعة لأنها مأخوذة من شرعة الماء المورود باعتبار ورودها. ثم ذكر رحمه الله تعالى منزلة أو منزلتين من منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى والسالكين الطريق إلى الله جل جلاله، فقال وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. يعني أن هؤلاء السالكين أن هؤلاء السائرين جمعوا بين الخوف وبين الرجاء، الخوف من الله تبارك وتعالى الذي هو اضطراب القلب عند ذكر الأمر المخوف، فإذا ذكر ما ترغب فيه نفوسهم خافوا على فوته، وإذا ذكر ما ترهبه نفوسهم خافوا على حصوله. هذا هو الخوف الذي يستحضرونه في قلوبهم، والخوف من أجل العبادات وأعظم القربات التي يحبها الله تبارك وتعالى. والتي ذكر بها عباده المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الخوف من الله تبارك وتعالى خوف على حصول مرهوب أو خوف من فوات مرهوب. فالخوف عبادة قلبية أحبها الله جل وعلا وأحب أهلها. والخوف من الله تبارك وتعالى لا بد وأن يكون لباسا لهذا القلب، وأن يكون القلب معمورا به. فكما قال جل وعلا في كتابه الكريم مبينا بعض درجات الخوف، لأن الخوف على درجات: منه الرهبة، ومنه الخشية، ومنه إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وهي ألفاظ متقاربة بعضها أخص من بعض، ليس اللفظ والمعنى واحدا، بل فيها زيادة في المعنى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكما قال جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشون. وكما قال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني. وكما قال تعالى: وإياي فارهبون، إلى غير ذلك. وكما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وكذلك آيات كثر بينها الرب تبارك وتعالى لأوليائه من أجل أن يكملوا هذه العبادة. فإن الخوف على درجات وعلى منازل، فمنزلة أهل العلم هي منزلة الخشية، والخوف قد يشاركهم فيه غيرهم. وكذلك منزلة الرهبة منزلة جليلة القدر، فيها خصوصية وزيادة على مجرد الخوف. والمؤمن يخاف كما قلت آنفا على فوات المرغوب وعلى حصول المرهوب. ومن الخوف أن يخاف العبد من نفسه، فإن النفس أمارة بالسوء، وربما جرت عليه نفسه أنواعا من الويلات والشرور فتأمره بالسوء والفحشاء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولهذا كان السلف رحمهم الله يخافون من ذنوبهم التي يؤتون فيها من قبل أنفسهم، يخافون من هذه الذنوب ولا يستصغرونها، بل يعظمون شأنها وينظرون إليها أنها عظيمة جليلة تحول بينهم وبين الوصول إلى الله، تحول بينهم وبين العمل برضا الله تبارك وتعالى. وهذا كثير مما يدل عليه ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى، إلا أنه ليس عنده، ليس على شرطه، فقد جاء في حديث عائشة وجاء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند مسلم، وجاء من حديث عائشة عند ابن ماجه، وجاء من حديث أحمد من حديث ابن مسعود عند أحمد رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها أهلكته. والحديث صححه الحافظ في الفتح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. ثم قال رحمه الله عن أنس، ثم ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. من الموبقات يعني من المهلكات. وجاء نحو هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن مثل المؤمن مع الذنب مثل المنافق، أن المنافق كأنه نهش ذبابا من على أنفه وقال هكذا، فأما المؤمن فكأن عليه جبلا يوشك أن يقع عليه. هذا أيضا من الخوف. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو قال مكذبا ضبط بالوجهين. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد كلهم كان يخاف النفاق على نفسه، كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. أو كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في سياق ما ذكره رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه. وهذا الخوف كان عليه السلف الماضون رضي الله عنهم وأرضاهم، فحدا بهم وحملهم إلى بر الأمان، لأن الله لا يجمع لعبده بين خوفين ولا أمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة كما في الحديث. فالمسلم ينبغي عليه أن يستحضر هذه المنازل وأن ينزل نفسه فيها وأن يلتفت إليها. كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما جاء بسند صحيح عنه، ساق الذهبي رحمه الله إسناده، قال رضي الله عنه: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي إثنان، ولحثيتم التراب فوق رأسي، ولوددت أن الله غفر ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله ابن روثة. فانظر إلى هذا، وهو نفس كثير عن السلف رحمهم الله. يقول ابن سيرين وهو يخبر عن نفسه: إني عيرت رجلا من 30 سنة فقلت: يا مفلس، وهذا هو أوان عقابي وجزائي بهذا الذنب، فبماذا نظر ابن سيرين لما كثرت عليه الديون وعظمت عليه، ذكر هذا الذنب قبل 30 عاما، حتى ذكر الذهبي رحمه الله أن الداراني قال: قلت: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندر من أين أوتينا. إن العبد لا بد له أن يستحضر هذا الأمر وأن ينظر في عاقبة ما يفعله. وكذلك ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا بين الرجاء، وقدم الرجاء وقدم الخوف، ولا تثريب إن شاء الله. والرجاء هو أيضا من أعمال القلب، لأن يرجو العبد الله تبارك وتعالى، وهو شدة الطلب والحرص عليه. الرجاء الذي يحبه العبد بأن يرجو الله جل وعلا ويرجو ثواب الله تبارك وتعالى. هذا الرجاء من أجل عمل القلب أيضا، من أجل أعمال القلوب التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ولا بد أن يكون للعبد مجمع في القلب يجتمع فيه الخوف ويجتمع فيه الرجاء، فلا يغلب أحدهما على الآخر في حال الأمن والسلامة. أما في حال القرب من الله تبارك وتعالى بل يغلب جانب الخوف، وأما في حال القرب من الله تبارك وتعالى والخروج من الدنيا فإنه يغلب جانب الرجاء، وأما في حال الصحة وفي حال الأمن فإنه إما أن يغلب جانب الخوف وإما أنه يجمع بينهما كجناحي الطائر. هذا معاوية. وقبل ذلك الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الأمر من الله تبارك وتعالى، أن العبد يرجو ثواب الله، يرجو ما عند الله، وهذا الرجاء لا بد فيه، لا بد فيه من استحضار تام للأعمال التي يقوم بها، فإنه لا يرجو مع إفلاسه ومع عدم عمله، بل لا بد أن يكون له عمل، ومع هذا العمل يرجو ثواب الله تبارك وتعالى، ويرجو أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عن سيئاته. هذا الرجاء هو الذي كان يحث عليه أئمة السنة، ولهذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر الرجاء والخوف في موضع واحد لما احتضر معاوية رضي الله عنه، قيل له: ألا توصي؟ فقال: اللهم أقل العذرة واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك. فما وراء مذهب وقال: هو الموت لا منجى من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفضع. وهذا النفس كثير عن السلف رحمهم الله تعالى، كانوا يخافون الذنوب ويرجون الرحمة من الله تبارك وتعالى، وليس كعمل البطالين الذين لا يعملون ثم يظنون أنهم قد نزلوا من الله تبارك وتعالى غاية المنازل وأعظمها. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه في خطبته النيرة العظيمة لما مات المغيرة بن شعبة، قال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون في نفسي عظيمة وعندك حقيرة. فالعبد لا بد وأن يكون له رجاء، لكن الرجاء لا ينفك عن العمل. إن كثيرين من الناس اليوم قد تركوا الأعمال ثم تعلقوا بالرجاء، وهذا الرجاء لا ينفعهم، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الأمر خطير جدا، ولا بد من اجتماع الخوف مع الرجاء، لا بد من هذين الأمرين، ولا بد من هاتين العبادتين، ولا بد من هذين الجناحين. والسلف كانوا يجمعون بين الخوف وبين الرجاء، ولا يغلبون ولا يتركون هذا الجانب أو يسقطونه، بل يحاسبون أنفسهم على الأمرين، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقال بعدها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فانظر كيف جمع بين الحسنة والسيئة، وهذا في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. ولا بد من الجمع بينهما، لا بد من الجمع بين هاتين العبادتين. والسلف رحمهم الله كانوا يرجون الله جل وعلا ويخافون من أليم عقابه. يقول وهم الذين بنوا منازل سيرهم، بنوا هذه المنازل وجعلوا بناء منازلهم التي يسيرون فيها إلى الله تبارك وتعالى في الجمع بين الرجاء والخوف. قال الناظم رحمه الله بين الرجاء والخوف للديان. الديان بعض أهل العلم لا يرى أنه من أسماء الله تعالى، وقد جاء حديث في سنن الترمذي حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وهو ظاهر صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية، أعني إثبات هذا الاسم، وكذلك ظاهر صنيع تلميذه ابن القيم رحمه الله. ومن أهل العلم من يجعله من باب الصفات، يعني من أهل العلم من يجعل الديان من باب الصفات، ومنهم من يجعله من باب الأسماء، والظاهر أنهم من باب الأسماء على تحسين هذا الحديث الذي أشرنا إليه سابقا، وقد حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وحسنه طائفة من أهل العلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الديان، يقول أنا الديان. والحديث كما ذكرت لكم صححه أو حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب. فعلى كل حال هو حديث محتمل للتحسين. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في النونية من وافق الكونية وافق سخطه إذ لم يوافق طاعة الديان. ومن أهل العلم من يرى أن هذا من قبيل الإخبار، لكن ما دام قد ثبت الحديث فإنه من قبيل التسمية. وقد نص على هذا أيضا ابن مندة في كتابة قول الناظم رحمه الله وهم الذين ملى الإله قلوبهم، على ما يتعلق بقول الناظم رحمه الله وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. ثم ذكر الودادة والمحبة، ولعلنا إن شاء الله نرجعها للمجلس القادم، فإن بعض المنازل التي ذكرها تحتاج إلى كثير من الكلام كما مر معنا في الإخلاص، وبعضها لا يحتاج إلا إلى بيان بعض مسائله. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وهذا هو آخر التقرير على هذه المنظومة. بلا ما وعدنا به حتى تأتي الأسئلة، وهو القراءة لكتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى المورد العذب الزلال. وصلنا إلى قوله ثم اعلم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

أن يصل به هذا الخوف إلى حد الوسوسة، فإن بعض الناس ربما غلب جانب الخوف من العين أو السحر أو المس حتى تقع له جوانب من المرض والوسوسة. فالله جل وعلا يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن الله الكوني. يقول أحسن الله إليكم: يكون أحدنا يريد وجه الله في بداية عمله، ولكن تصارعه نفسه في تشكيكه في إخلاصه، خصوصا إذا سمع مدحا، فماذا يفعل المسلم حيال ذلك؟ هذه على كل حال مسألة كبيرة جدا، وذيولها متفرعة. إلا أننا نجمل القول فيها على السكتية عدم بطلان العمل، فإن العبد إذا عمل العمل لله تبارك وتعالى أنشأه ابتداء، وهذا حال المؤمن، لأن المنافق ينشئ العمل ابتداء لغير الله، فإن والمؤمن ينشئه ابتداء لله، لكنه يعرض له عارض الرياء، فإذا عرض له عارض الرياء فله حالان: إن ركن إليه واستقرت نفسه إلى هذا الرياء، فإن ما خالط هذه العبادة من الرياء يفسد عياذا بالله، ولا يؤجر عليه صاحبه بل يأثم عليه. أما إذا لم تركن له نفسه وجاهد نفسه على أن يخرج من هذا المسلك وهذا المأزق وهذه الشبكة، وجاهد نفسه عليها واستحضر ما عده الله تبارك وتعالى من العقوبة لمن راء بعمله، فإنه لا حرج عليه، بل هو مأجور على مجاهدته وعبادته صحيحة. هذا من جهة. أما من الجهة الثانية، فإن العبد إذا عمل العمل لله ابتداء ثم صاحب ذلك ثناء الناس أو إعجابهم به، فإن هذا من ما يجعله كثير من أهل العلم من بشارة المؤمن، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سئل عن هذا قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا عمل العبد العمل ابتداء وانتهاء لله تبارك وتعالى ثم أثني عليه فيه، فإن هذا لا حرج فيه، لكن لا ينبغي أن يركن إليه، بل ينبغي له أن يتهم نفسه وأن ينسب الفضل إلى الله تعالى، ويقول: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولولا الله ما استطعت أن أفعل ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: قلنا إن الديان من أسماء الله سبحانه وتعالى، فما تفسيره؟ الديان تفسيره الذي عباده، ولهذا ذكر هذا الاسم طائفة من أهل العلم كأبي عبد الله القرطبي وغيره من العلماء عند تفسير قوله تعالى: مالك يوم الدين. وكذلك غيره من العلماء من أئمة التفسير ذكره لأنه يدين عباده، بمعنى أنه يجازيهم وينزلهم منازلهم التي عملوا الأعمال بمقتضاها. يقول: هل الإخلاص ضده الرياء؟ نعم، فسره طائف من أهل العلم بأن الإخلاص ضد الرياء وينزلونه هذه المنزلة، ولهذا الرياء كما هو معلوم قسمان: رياء محض خالص، وهذا لا يتصور صدوره إلا من المنافقين كما نص على هذا الحافظ ابن رجب، ورياء دون ذلك وهو الذي يقع من المؤمن في حال عبادته. يقول صلى الله إليكم وإليكم: ما المطلوب من العبد حتى يكون مخلصا في قوله وعمله، وهل يستطيع أن يقول بعد العمل إنه كان خالصا لله؟ أما الثانية فلا، وإذا قالها فإنه ما علم حقيقة نفسه، ولا علم ولا عرف قدر ربه، وهذا فيه كثير من الآثار عن السلف، ولكن يحسن الظن بالله أنه قد عمل هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى. وأما كيف يكون في قوله وعمله مخلصا، بأن لا يقصد بعمله إلا الله جل وعلا، لا يريد إلا وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فلا يلتفت قلبه إلى أحد أبدا، فيستوي عنده مدح المادح وقدح القادح. يقول كيف نوافق كيف نوفق الظاهر بين قول بعض السلف أبى العلم أن يكون إلا لله، وكون كثير من الناس وكون كثير من الناس عندهم علم كثير مع سوء نيتهم؟ هذا لأنهم أصلا لم يخلصوا النية لله تبارك وتعالى، ولم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، فإما أن يختل شرط أن يختل الشرطان الإخلاص والمتابعة، أو يختل أحدهما ولا إشكال في ذلك. فإنه لو كان العلم صحيحا متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من علماء السوء الذين يتبعون الرخص والشواذ، فإن العلم يصلحه ويعينه على نفسه، لأن الهداية فضل من الله والضلالة عدل منه تبارك وتعالى كما هو معلوم. لماذا كسر الحرف اللام يعني في قول الشاعر لمنازلي مع أنه ممنوع من الصرف؟ المنازل على وزن مفاعل، وهي كما ذكرت بارك الله فيك من ظاهر أنها اقتضته ضرورة النظم، أو أن هذه اللام التعليل، هذه هي لام التعليل الجارة يعني لأجل منازل الرحمن، وتكون الضرورة هي التي اقتضت كسر هذا البيت، وهم وتيمموا لمنازل الرضوان اللام، نعم لام التعليل لام الجر لأجل منازل الرضوان. يقول هل نعتبر متشرعين بشرعة الإيمان هي منزلة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن أن يقال هذا، من الممكن أن يقال هذا، لكنه إنما قصد هنا الإخلاص والله أعلم. ما هي الطريقة المثلى التي يضبط بها هذه المنظومة بارك الله فيك؟ ما الذي تقصد به الضبط؟ هل تقصد به الضبط الذي هو اللفظ؟ الضبط الذي هو اللفظ هو ما أقرأه عليكم إن شاء الله تعالى، هو ضبط لها بما تسمعون من المنطق أو النطق. وأما إن كان يسأل عن شيء آخر وهو ضبطها من جهة حفظها وفهمها، فهذا شيء آخر من خلال تكرارها ومعرفة معانيها. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، تحدثتم في آخر كلامك عن اسم الديان، وكان استدلالكم بحديث الحسن الرباني وبعض أهل العلم، فهل منزلة الاستدلال بالحديث الحسن نفسها بالحديث الصحيح؟ نعم، عند أهل السنة لا فرق بين الحديث الحسن وبين الحديث الصحيح في جهة الاستدلال وإفادة العلم، خلافا للإصفرايني فيما أذكر، وقد نقض قوله طوائف من أهل العلم، وبعضهم حكى الإجماع، وهو قول عامة أهل العلم أن الحديث الحسن حجة لنفسه. يقول كل ما قمت بعمل يأتيني وساوس أني أعمله رياء فأظل أدافعه وأكرهه في نفسي، فهل يعد هذا رياء أن يحاسبني الله عليه؟ لا يكن هذا الذي تحاسب به نفسك يوصلك إلى حد الوسوسة حتى لا تلتفت إلى العمل. أقبل إلى العمل، أقبل على العمل وأخلص النية لله تبارك وتعالى، وإذا عرض لك عارض فجاهده قدر ما تستطيع، العلاج راجع إلى أمر مهم وهو العلم بعاقبة ترك الإخلاص والوقوع في الرياء، فإن هذا أمر مهم جدا. ومنهم من يقول بأن هناك علاج عملي، وهذا العلاج مختلف فيه، وإن كان الراجح الصحيح أنه إذا قال لك الشيطان بأنك ترائي فزد في هذه العبادة لأن فيها إرغام لذلك الشيطان. يقول هل يمكن، لكن لا ينبغي كما قلت لكم، لا ينبغي أن يكون هذا موصلا للعبد إلى حد الوسوسة. يقول هل يمكن للرياء أن يكون في الوحدة كمن يحسن عبادته ويتمنى ثناء الناس عليه وإن لم يحدث به؟ مسألة الوحدة إذا كان الإنسان في العمل فإنها لا يدخل فيها الرياء، لأن الرياء مشتق من الرؤية، مشتق من الرؤية التي هي رؤية العين. فإذا كان لا يراك أحد فإن هذا لا يدخل في جنس الرياء، وإنما يدخل في باب الإعجاب بالنفس، فينبغي لك أن لا تلتفت، وإذا عملت عملا فينبغي لك أن تتناساه، فإن الله تبارك وتعالى قد أحصاه لك وكتبه لك، ولست بحاجة إلى أن تتذكره أو أن يكون قصدك به ثناء الناس. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هل يجب على العبد أن يستحضر الخوف والرجاء في كل عبادة؟ لا، ليس هذا لازما، ولكن يجب أن يكون هذا الرياء مصاحبا للقلب، لا يتركه العبد على الإطلاق. يقول لماذا حذفت الهمزة في كلمة الرجاء بين الرجاء والخوف؟ أنتم تعرفون أن من قواعد الشعر عند أهل العروض أنهم يتجوزون في باب الصرف وفي باب النحو لأجل اقتضاء الوزن والضرورة، وهو ما يسمونه بالضرورة الشرعية، هذا جهة. وجهة أخرى أن الهمزة منهم من يقول بأنها حرف أصلي مستقل، ومنهم من يقول بأنها ليست حرفا أصليا ويجوز أن تبدل بشيء من حروف العلة، كما تقول تأليف وتوليف وما أشبه ذلك. فعلى كل حال قد تحذف وقد توجد، وقد يكون هذا من قبل الضرورة، وقد يكون هذا أيضا من باب اللغة كما تقول قوبا وقوباء وما أشبه ذلك. يقول أشكل علينا كون منزلة المحبة هي أصل كل المنازل، وما مدى صحة القول؟ لم نتكلم بعد على المحبة، والسؤال أيضا موتور مقطوع ليس كاملا، فنرجع الكلام عليها لدرس الليلة القابلة إن شاء الله تعالى، لننتهي من الكلام على المحبة. يقول أليس المنازل كسرت لأنها مضافة لقول الناظم وجرب؟ نعم. ما هي؟ أين البيت؟ حتى نتأمل فيه. يقول وهم الذين بنوا منازل وهم الذين قد أخلصوا في نعم سعيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. أين الإضافة بارك الله فيك؟ لا يظهر أن هناك منازل الرضوان، تيمموا منازل الرضوان، تيمموا منازل، تيمموا منازل الرضوان. لكن اللام هذه هي المشكلة في الدخول، لأنها فصلت الإضافة هنا بارك الله فيه، لا يظهر هذا والله أعلم. هل الخوف يدل على الإخلاص؟ وهل الخوف ينافي التوكل وحسن الظن بالله؟ الخوف يعني كيف يدل على الإخلاص؟ الخوف يحتاج إلى إخلاص، تخلص النية لله تبارك وتعالى في أعمالك القلبية، والخوف لا ينافي التوكل وحسن الظن بالله، بل هذه العبادات تجتمع في قلب المؤمن ولا ينافي بعضها بعضا ولا ينفي بعضها بعضا. فالخوف والإخلاص والتوكل حسن الظن بالله من أعمال القلوب، وتكون مصاحبة للعبد في جميع أحواله وسيره إلى الله تبارك وتعالى. طيب لعلنا نكتفي بهذا السؤال إن شاء الله. يقول: هل نستخلص من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقرأ القرآن: إنك أتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ فقال له أبو موسى: لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. هل يجوز أن نحسن أصواتنا عند سماع الناس بقراءتنا ولا يكون ذلك رياء؟ نعم، إذا لم يكن رياء فإنه لا يكون رياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. فكون الإمام يصلي بالناس فإنه يزين القرآن، لأن الله أمر بذلك وأمر بإحسان قراءته وتلاوته، وليس قصده أن يسمع الناس تلاوته فيثنون عليه. وأبو موسى الأشعري قال: لو كنت أعلم ذلك لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته لك تحسينا. قد تكلم العلامة الآجري رحمه الله في كتاب أخلاق حملة القرآن على نحو هذه المسألة، فيما يعني علق في ذهني من قراءة الكتاب أنه رحمه الله وهو كتاب عظيم أهيب بإخواني طلاب العلم باقتنائه وقراءته ولو قراءة سريعة، ففيه من كنوز العلم وعجائبه وربط العلم بالعمل ما ربما لا يوجد في نظائره. وذكر نحوا من هذا بأن من حسن صوته بالقرآن في صلاتهم من أجل أن يوصله إلى الناس ويتأثروا به أن هذا ليس نوعا من الرياء، والله أعلم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.